بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة الأحقاف: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. عدوا معايا 6 حاجات. رب أول حاجة إيه؟ أول حاجة قال أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، 1، وعلى والدي، 2، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، 4، إني تبت إليك وإني من المسلمين، 6. إيش معنى الآية دي بقى؟ عشان اللي بعديها: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. فلو أنت عايز تشوف إيه العلامة اللي تقول إن ربنا قبلك، إن الحج ده ربنا الحمد لله قبله، وإنه إن شاء الله تبقى صنعت صناعة ربانية في الحج وتبقى بشعار صنع في الحج، 6 حاجات. إيه 6 حاجات بقى؟ رقم 1، دوام الشكر. إن أول واحدة، وخدوا بالكم قالش إيه: ربي اجعلني شاكرا لنعمك. قال إيه؟ ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. الوازع الدافع، انا عندي وازع ديني يقولك عنده دوافع دينية يعني، فانا عايز يبقى عندي دايما الحاجة اللي من جوايا اللي بتحركني، الدافع شغال. لانه ممكن انت تشكر، وده اللي احنا بنعمله، بتشكر لحظي اللي هو دلوقتي ايه: الحمد لله يا رب على نعمة الحج، اللهم لك الحمد يا رب ان انت اديتنا كذا وكذا وكذا، وبعد كده هتنشغل عادي. ازاي بقى انه يتجدد؟ ان في حاجة من جوة اتزرعت فيك بتشغلك طول الوقت، اول ما بتفكر على طول بتولد على طول الحمد على لسانك. يعني ايه مثلا؟ انت بتبقى في نعمة كده معينة ربنا بيديها للواحد، دي ما بتتنسيش، انما النعم اللي رايحة جاية واللي هي عند الناس كلها فتلاقي الواحد شكرها في وقتها وخلاص، يعني عادي، ما كل الناس اللي حواليا زيهم، ما فيش جديد يعني. انما لما يديك حاجة انت اختصت بيها وحرم غيرك فيها، لا، الله يا رب الحمد لله الحمد لله، اهي دي اوزعني ان اشكر نعمتك. يبقى دي اول واحدة، ان انت ما بعد الحج تكون عبدا شاكرا. انه النبي بيقول في الحديث صلى الله عليه وسلم: لو ينفع ان الواحد، معنى الحديث قبل ما اقوله لكم، لو ينفع ان الواحد يشتري حاجتين من افخم سوبر ماركت في الدنيا كلها، والحاجتين دول يدفع فيهم دم قلبه، يبقى ايه الحاجتين؟ ليتخذ احدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا. يعني لو بيبيعوا قلب صناعي ويشتغل ويقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، نروح نشتريه. لو بيركبوا لسان على اللسان بتاعنا ده يقعد يشتغل كده بذكر الله، نعمله. ليتخذ احدكم قلبا شاكرا، يتخذ دي كأنك انت بتشتريها، ليتخذ احدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا. يبقى اول واحدة عشان تصنع الصناعة الجديدة دي، انت يبقى ليك حال جديد في موضوع الحمد والشكر. يعني على طول بنقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا اختار له من كل المعاني معنى الحمد عشان يبقى اسمه. فكر فيها، ليه النبي صح لقبه الصادق الامين؟ ليه ما كانش اسمه صادق؟ اسمه كده، ليه ما يبقاش اسمه امين؟ لقب. ليه ما يبقاش اسمه تائب؟ ليه ما يبقاش اسمه منيب؟ ليه ما يبقاش اي حاجة بقى من المعاني الحلوة دي؟ يعني اشمعنى من جملة المعاني كلها راح قال حمد؟ واسمين، واكبر اسمين واشهر اسمين، محمد واحمد، وهو بقى في حاله احمد البشر، يحمد الله على كل احواله. يبقى حاجة من الصناعة الربانية دي ان انا بعد الحج بقى لي حال جديد في الحمد، مش الحمد بتاعنا اللي هو بنقوله بعد الصلوات او كل ما يجي موقف معين، لا لا، الحمد لله الحمد لله الحمد لله على لسانك كل الوقت. ويبتدي بقى ربنا هيختبرك، هتاخد بقى ايه خبر مش لطيف هتقول الحمد لله على كل حال، وهتاخد الخبر اللطيف الظريف اللي ممكن ينسيك اصلا اي حاجة وتبقى طاير، تلاقي نفسك نسيت ان انت تقول، ساعتها هتقول بقى الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. فدي اول واحدة، ان هي اوزعني ان اشكر نعمتك، دي واحد. 2، علامة الرضا ان ربنا راضي عنك اهلك، ابوك وامك هم الاساس، هم اصلا العلامة، واحنا كلنا شغالين كده، وكل واحد منكم قاعد بيقول نفس الكلام، الحجة دي والله دعوة امي، والله دعوة ابويا، والله امي قالت لي مش عارف ايه حصل ايه، انا امي قبل ما اجي وقاعد مش عارف الدنيا هتبقى ايه ايه، قالت لي انا بقول انت هتحج يا امي، الموضوع قالت لي انت هتحج، ده لا ده سين وصاد الموضوع، قالت لي لا انت هتحج، هي كده. فهو ايه، لا هم فعلا كده الموضوع، احنا فعلا ماشيين ببركتهم مش كلام يعني. فقال ان اشكر نعمتك التي انعمت علي، خلاص بقى، وعلى والدي، يعني هشكر النعمة اللي اديتها لابويا وامي، وجود ابويا وامي في حياتي. فالبر، طب انا ابويا وامي متوفين، ما هو البر من بعدهم، ان انت اصلا تبقى استغفار ولدك لك، يلاقي العبد في الجنة اعمال ويلاقي حاجات واشياء ما يبقاش من ان لي هذا، يجي يقول انا جبت من الكلام ده منين، انا ما عملتش الاعمال دي عشان اخد الثروات دي، يقال باستغفار ولدك لك. فالمهم يبقى البر رقم 2 في العلامات. 3 بقى، ان ربنا يوفقك للي يرضيه مش للي يرضيك. يعني انا ممكن ابقى انا اللي يرضيني حاجات، مثلا انا يرضيني ان انا اقرا جزء قران بس، مش حلو بس مش ده ارضى حاجه عند ربنا. يعني ايه، تبقى انت مثلا سهل عليك حاجات، سهل عليك تطلع صدقه برقم اي رقم مثلا، دي سهل عليك، لكن صعب عليك تصلي الصلاه الفلانيه، الاحب الى الله تصلي الصلاه الفلانيه، او العكس، لا سهل عليا اقوم اصلي ركعتين، ايه المشكله، لكن ما تقوليش طلع 500 جنيه دلوقتي هقعد احسبها 20 مره. هي دي، ان اعمل صالحا مش بس ترضى، مش ارضى، ان ربنا سبحانه وتعالى يخليك بتعمل الحاجه اللي ترضيه مش اللي يرضيك انت. يبقى دي رقم ايه، رقم 3. رقم 4، رقم 4 يا جماعه، يبقى اول واحده ايه يا جماعه، اول حاجه الشكر، تاني حاجه البر، تالت حاجه ان اعمل صالحا ترضاه. يقول لك من علامات القبول ان ربنا سبحانه وتعالى يخلي بيتك جنه. البيت يبقى جنه ازاي؟ طول ما انت علاقتك بمراتك تمام واولادك. فرح قال ايه بقى، واصلح لي في ذريتي. لما تيجي تفكر تلاقي ربنا بيربط حاجات ممكن الواحد ما بيربطهاش. ايه اللي دخل، فركز كده معايا، ايه اللي دخل ان انا راضي عن مراتي في ان انا ابقى تقي؟ اعتقد دي بقى حاجه بيني وبين ربنا، بقى انا شغلي مع ربنا، بقى صلاتي انا، دعائي انا، حجتي دي، وضعي انا، انما علاقتي بمراتي دي ليها اصول تانية ووضع تاني، هي بتسمع الكلام، هي بتعمل كذا، هي بتبسطني، هي بتعمل، فموضوع تاني ما دخلوش انا في علاقتي بربنا. لا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ايه اللي جاب بقى واجعلنا للمتقين اماما، يعني ايه اللي دخل مراتي في الموضوع، وايه اللي دخل العيال في الموضوع؟ ايوه، ما انت فكر كده، انت رايق والدنيا تمام لو البيت تمام، الحمد لله الولاد طالعين زي الفل، والحمد لله مراتك زي الفل، والدنيا تمام، هتلاقي ان انت عندك استقرار اسري، فعندك استقرار ايماني، مالكش حجة بقى، عايز ايه تاني؟ فهي دي من علامات القبول، ان ربنا سبحانه وتعالى يصلح لك عيالك. عشان كده ليه، واصلح لي في ذريتي. طيب ادي بقى، ادي 4 حاجات. بص بقى شعار الحج بتاع صنع في الحج ده، اني تبت اليك. عارف الناس لما تيجي تقول ايه، مش عايز ابوظ الحجه، هي دي، اني تبت اليك، اللي هو ما تيجي نروح القعده اللطيفه اللي، لا يا عم خلاص بقى، مش هبوظ الحجه، اللي هو شعار انا خلاص حجيت، فمش هينفع عك العكه بتاعه زمان دي، لا يا عم ماليش في الموضوع ده خلاص، انا مش ناوي على بوظان الحج. ودايما تخلي الكلمة دي اللي تحركك، هي دي صنع في الحج، ان واحد يبقى عادي جدا، بعد شوية بقى كل ما حد يعني يدخله مدخل الشيطان اللي عليه انا عصبي، فبالتالي ما تخلينيش بقى ايه تعفرت الدنيا عليا، فالله يكرمك انا مش عايز ابوظ الحج، فما تدخلنيش في الموضوع ده، فبلاش تدوس على الحته دي، عشان الموضوع ده بيخلي عندي الدنيا مش ناقصه، فما تبوظش الحجه. هي دي الكلمه دي على لسانك طول الوقت لغايه ما تتعود عليها، ولازم قوي قوي قوي اول شهر بعد الحج، انك اتعودت عليها. انما لو هو خلاص انت رميت الفوطه من الاخر ورحت بتاع خلاص حجينا يا جماعه يلا بقى يلا بقى نعيده من تاني، فخلاص هو الموضوع خدت انت بالظبط كده. انا كنت مسميها الريست هاوس، انه ايه الحج او رمضان ريست هاوس، احنا قاعدين سايقين وكذا، بعدين تقعد تشرب النسكافيه بتاعك الحلو وانت قاعد في الريست، الدنيا تمام يلا يا جماعه نكمل بقى، فبقت ريست. انما لا، احنا نقول ايه، الحج رمضان ده محطه بنزين مش كافيتيريا قاعد فيها، مش ريست هاوس. فده الفكره، ان انت من هنا ورايح تروح تقول ايه، مش هبوظ حجتي، مش هبوظ حجتي. وبالذات لما انت كنت عافرت كده والحجه ما كانتش بالسهوله دي، وربنا اصطفاك من جمله 2 مليار عشان تبقى في وسط الناس دي كلها، وكلهم كانوا عشمانين، وكلهم كان نفسهم، وجابك انت وغيرك حرمه، فحس بيها عشان ما يحرمكش انت بعد كده لما تبقى عايزها تاني. ما فيش، لا، ما انت ما خدتش حقها، انت دقتها وما وفتش حقها بالسلامه. فيبقى ايه، مش هبوظ حجتي، هي دي اني تبت اليك. اخر معنى بقى، هو درس الحج الاساسي كان ايه؟ انا مستسلم الامر ربنا سبحانه وتعالى. زمان واحد اول ما دخلنا منى، فجينا مشينا ماشيه معتبره كده، واول مره يخلوا الحركه بتاعه يو دي، فكان خلصان. فاول ما دخل بص كده، ايه ده ايه ده ايه ده، انا قاعد في الاوتيل 5 نجوم والدنيا لطيفه، ايه السوبر بيد اللي مش عارف ايه والحمامات اللي كده، بص كده راح مديني وما دخلش. لو سمحت. ايوه يا فندم. قال لي احنا هنا ليه لو سمحت؟ قلت له هو ايه اللي هنا ليه، انت هنا في منى بتاع؟ قال لا لا لا، يعني عايز الله يكرمك كلمني، وكلمني بكلام لوجيك. انا سمعت لوجيك بقى من هنا وايه واتنططت. قلت له نعم، هو ايه بقى اللوجيك اللي احنا بنعمله من الصبح بقى؟ ممكن تقول لي ايه اللوجيك اللي بقى، لحم في لحمه وامشي، ها ارمي البتاع ده، حاضر اعمل كذا، حاضر ايه بقى، فين اللوجيك، هي اللي في الموضوع، اديني واحده لوجيك بس عشان ابقى مستريح، فين اللوجيك؟ فهي نفس الفكره، هي دي بقى. واني من المسلمين، يعني خلاص سمعنا وقطعنا، حاضر اعمل كذا، حاضر اسوي كذا، حاضر، ما اقولش لا. مفيش بقى اي فلسفه في المسائل، مفيش بقى اذبحوا بقره، طب شكلها ايه، طب لونها ايه، طب دمها خفيف ولا دمها تقيل، يعني الجو ده بقى مفيش الكلام ده. فهي دي، اني تبت اليك واني من المسلمين. يبقى 6 علامات للقبول، 6 علامات لقبول الحج. ايه بقى تاني؟ 1، تبقى صاحب قلب شاكر وطول الوقت لسان حامد لله سبحانه وتعالى. موضوع الشكر خليها بالشكل العملي، خليك دايما كل يوم بتقعد تحمد ربنا كده شوية حلوين 100 مرة مثلا، يعني انت كده بتقعد شوية كده قبل واحد يومك ايام ما كان، تقعد الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ربنا بيحبها قوي، لانك انت بتبقى ايه عارف اللي طمرت فيه النعمة زي كده، ذوقها. لما تلاقي اي حد انت بتحسن اليه ودايما يقعد يقول لك كتر الف خيرك اعمل كذا كذا، بس الله يبارك لك. مرة عملتها في المتزوجين، كنت اعمل لهم دورة اسمها فن الحوار الزوجي، فرحت قايل لهم ايه، قلت للستات قلت لها بصي اعملي كده وتعالوا لي تاني يوم وقولوا لي ايه اللي حصل، اكتبي ابعتي لجوزك قولي له النهارده كده رساله، او قولي له في قعده حلوه كده قلت له والله انا عمري ما انسالك الموقف الفلاني ده، وتعالي قولي لي ايه اللي حصل. رجع تاني يوم بقى، ينصر دينك الراجل اللي بتاعه، لا ده ده مين اللي قال لك الكلمتين دول، ده البتاع ايه ده اللي هو عينا إيه؟ انت مهما كان انت قاعد بتعمل وبتسوي، وانا في الاخر خالص عادي، يعني ما كل الرجاله بتعمل كده، تعمل لابنك كده وايه، يعني ما زمايله كلهم جايبين لهم احسن من اللي انت جايبه كمان، فايه ده بقى. فهي نفس الحكايه، فانت لما يطمر فيك الخير وتقول يا رب الحمد لله، والله يا رب ما استاهل، اقسم بالله يا رب ما استاهل، بس انت كريم، بس انت يا رب اكرم، بس انت منان، والله يا رب انا كنت عارف ان انا ما استاهل ان انا اجي الحجه دي، بس انت يا رب عملتني بما انت اهله لا بما انا اهله. بس هي دي اللي ربنا يريدها من قلبك، ان انت طامر فيك نعمته. يبقى صنعت من الحج، يبقى الشكر، 2 البر 3 ان انت تقعد تسال ربنا دايما كده انه يوفقك للعمل اللي يرضيه، اللي يرضيه مش اللي يرضيني، 4 ان انت بقى ربنا يمنن عليك باسره سعيده واستقرار، وربنا يبارك لك في اولادك ويبارك لك في مراتك والدنيا تبقى احسن من كده مفيش. خمسه يقولوا امين. ورقم خمسة ان انت ترفع الشعار بقى الاساسي بتاع الحج ده اللي هو مش هبوظ حجتي، اني تبت اليك، مش هبوظ حجتي، اي حاجة تيجي لك منها الريح سدها واستريح، اقفل الابواب دي خلص عليك. رقم ستة ان انت بقى خلاص من هنا انا من المسلمين. قالوا من المسلمين دي في حاجتين، انا من المستسلمين خلاص انا مستسلم الامر، وانا زي الناس. اصور الحج كان درسه كده، الوزير قاعد جنب الغفير وكله لابس اكفانه ومحدش يفتح بقه، كله حاجة واحدة هتعمل ده غصب عنك. الواقفين في عرفة كلهم كده، كله لابس الاكفان، ولو قاعد في المخيمات اللي كذا ولا كذا، بس في الاخر خالص لابس كفنه عادي جدا. فبالتالي انا من المسلمين. عشان كده يقولوا في ايات الحج ربنا قال ايه، ثم افيضوا من حيث افاض الناس. زي ما الناس افاضت فيض زيهم، مفيش على حد اصلا راسه عليها ريشة، يعني كلنا زي بعض. يبقى تتعلم فيها التواضع في الدرس الاساسي، يبقى من المسلمين انا كده من المتواضعين، انا من المسلمين انا من المستسلمين لامرك يا رب. هي دي الفكرة الاساسية، ان انت ازاي تصنع صناعة جديدة من الحج، استحدث اعمال تتناسب مع جدول يومك. مش مطلوب منك ان انت تيجي اقول لك افكار كده ما تبقاش متناسبة معك. مش هقعد اقول لك كل يوم تقرأ قد كده من القرآن وانت ظروفك مش هتسمح بالكلام ده، بس بدأت تبقى عندك ثوابت جديدة ما كنتش مركز فيها. ثوابت حل، انا كل يوم لازم امسك المصحف، ما كنتش بعملها قوي ساعات وساعات، لازم كل يوم اعمل كذا، انا كل يوم لازم في شوية اذكار كده بقعد محافظ عليهم وان الحمد مثلا، انا كل يوم الحمد لله مثلا بقيت اصلي ركعتين قبل ما انام. في حاجة صنعت بيها صناعة جديدة من الحج، من ساعة ما حجيت الحجة الفلانية دي والحمد لله ما بطلتش كذا. ايه كذا دي؟ عارف لو كل يوم، بس انت كل يوم بتحمد ربنا 100 مرة بتاخدهم في دقيقتين زي الفل، بس ما بطلتهمش من ساعة كذا، بقالي سنين على كده. بس هي دي علامة الاستقامة، هي دي العلامة، صنعت صناعة في الحج. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.